علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني سبحانه وتعالى يعني قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الأمم يعني قبلكم. شو التشبيه هنا؟ شو وجه الشباب؟ مو شرط يكون من كل وجه، المشبه والمشبه به يشتبهان، مو شرط يكونوا بكل شيء. يعني بقول لك أنت بشك القمر يعني مدوق مو حلو، يعني مثل الكلس لونه هيك أبيض كمان يعني عالي لا بالإنارة بالفائدة. طيب كما يعني كما كتب يعني فريضة، كما كتب كما فريضة يعني بالفرضية، لكن بالنوعية بالكيفية الله أعلم كيف كان. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني مع ذلك يعني هذا لستم أنتم أول الأمم التي فرض عليها هذا الصوم وهذا الصبر، لأن الصوم اسمه شهر الصبر. كمان ربي سبحانه وتعالى بيّن وخفف لنا وبشرنا وقال أياما معدودات، يعني مو كتير كم يوم بس أياما معدودات. يعني إذا كمان مع ذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر، كمان يعني للأصحاء، إذا إنسان مريض أو إنسان كان مسافر وعنده مشقة لا معلش، فأفطر فمن كان فأفطر فعدة، وإلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. يا لطيف، وليش ما بيصوم وكمان بده يقضي يعني فأفطر فعدة، هيك التقديم، فأفطر فعدة فعليه عدة من أيام أخر، إمتى ما بده. وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يعني يستطيعون أن يصوموا مع ذلك، إذا ما بده يصوم بيطعم وبس وبيفطر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني وجبة بس، وجبة واحدة. حتى يعني الفقهاء قالوا أكثر من هيك، قالوا مد من طعام، ثوم يعني نص كيلو، ثلاث وأمع، ثلاث وأرز بس فقط. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا يعني هذا قول، وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيع، هذا كان بصدر الإسلام كان مخير، بعدها نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، انتهى. عندها في هذا قول، قول الثاني: وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه، مقدر له، وعلى الذين لا يطيقونه ما في إيه؟ فدية طعام مسكين. في قراءة على سيدنا ابن عباس وعلى الذين يطوقونه، بتقول أنا بقدر والله طيب أحملها، معناتها بتحملها بصعوبة، يعني يصوم لكن بصعوبة، فيفطر وعليه فدية طعام مسكين. وعلى الذين لا يطيقونه بتكون الآية محكمة ليست منسوخة، فدية طعام مسكين. بعدين فمن تطوع خيرا، يعني إذا أعطى أكثر من طعام مسكين بيكون فهو خير، فمن تطوع خيرا فهو خير له. لكن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا شو وأن تصوموا، يعني وين الكلام عائد؟ الحقيقة يعود على الجميع. نعم كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصوم ترى أحسنها، وأن تصوموا خير لكم. أو من أول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لما كان مخير من أول الصوم أكثر أفضل، يعني أفضل. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلى الذين لا يطيقونه إذا قلنا كمان فدية طعام مسكين، لكن إذا صام أحسن. أو منقول كمان شوف الآية شلون سبحانه وتعالى كلام الله هذا، أياما معدودات وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. خلاص كمان أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن إذا صام وأن تصوموا أحسن خير لكم. لكن العلماء والفقهاء الله يرضى عنهم فصلوا في ذلك بشرط ألا يتضرر، بيتحمل لكن تتضرر لا، عندها يكره صيامك بل ربما يحرم إذا علمت من ذلك الضرر. فقالوا وأن تصوموا خير لكم كمان أو على سفر هكذا، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شو تعلمون بقى؟ تعلمون يعني تعلمون الأحكام، تعلمون أن الذي فرضه هو الله، وأن الذي فرضه هو أرحم الراحمين، وأن الذي فرضه على الأنبياء والمرسلين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك تنصاعوا وتستجيبوا لربكم. فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يلا تفضلوا من أحمد. يلا بسم الله. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لما ذكر ما كتب على المكلفين من القصاص والوصية ذكر أيضا أنه كتب عليهم الصيام، يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. كتب عليكم القصاص والمكلفين، أي كتب عليكم القصاص إذا حضر كتب لا بعدين القصاص قبل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بعدين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، بعدين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. نعم، وهذا معناته الله سبحانه وتعالى معتني فينا، مو أوامر أوامر أوامر. ليش أوامر؟ هلا بيقول له ما مشوف طالب جيد اللي اقرأ هذا الكتاب وراجع هي المسألة واكتوب هالملاحظة. أوقات طالب ثاني ما بيقول له ليش هيك، هذا ما قلت له وما طلبت منه شو. إلا أنك أنت الحقيقة أنت مرشح تترقى أكثر منه، لذلك طلبت منه. أما لما يكون يعني ما أرى منه يعني النجاح أو الشيء، ما هي يعني يا دوب ينجح خلص هذا ينجح وماشي الحال، أما هذاك بعتني فيه أكثر. لذلك قالوا التكليف مناط التشريف. بعدين من الأخير مناخذها مرة واحدة، المخاطب مين بهذا؟ هو سيدنا رسول الله، هو الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليه، هو أقرب، هو أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى، هو الفرد في المخلوقات، هو الفرد، هو الفرد عليه الصلاة والسلام في المخلوقات صلى الله عليه وسلم، ما في له ثاني صلى الله عليه وسلم، هو وحده اللهم صل عليه، ما في ثاني يكون مثل سيدنا النبي، ما في صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كلفه سبحانه وتعالى وأمرتك بما أمرت به نبيك أصوى، معناتها يعني شأن شيء جيد جدا، معناتها احنا ان شاء الله عند الله أكبر بأفضل الرسل، كنا أفضل الأمم صلى الله عليه وسلم. لما ذكر ما كتب على المكلفين من القصاص والوصية ذكر سبحانه أيضا أنه تفضل أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه عليهم ولا خلاف فيه، وألزمهم إياه، شو قال من جاب ألزمهم؟ من قوله تعالى كتب، نعم، وأوجبه، شو أكد ألزمهم أوجبه، نعم، ولا خلاف، ما حدا بيقول ما في صوم، في صوم أخي هذا، نعم. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وعليه الصلاة والسلام يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثل القرآن، أوتيت القرآن ومثل القرآن، فقال بني الإسلام على خمس، بعدين شهادة أن لا إله إلا الله، نعم، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وصوم رمضان. بني عليه الصلاة والسلام بيّن قوله سبحانه من قوله فرض، لأن هذا بناء، هذا بناء، هذا صرح، والبناء هذا لما نقول بني على كذا يعني على عضايد، مثل ما نقول على أركان، يعني اللي بيروح واحد منا معناته البنيان يؤول إلى السقوط إذا ترك من وحده وحدة من هدول، هدول الأركان، هدول العضايد مثل ما نقول، لكن على هالعضايد في بناء تاني، والبناء التاني في تكاليف كمان، بس هدول الأسس، هدول لا الجهاد مفروض مو مذكور، لكن مبني على هدول، ذروة سلامه الجهاد قال عليه الصلاة والسلام، في تكاليف كتير، بيت معمر كله كله قيمة، بس الأركان هدول. لذلك إذا أنكر واحدة منهن عالم بها قد كفر، وكل ما علم من الضرورة من الدين بالضرورة الإيمان به واجب، والنكران والجاحد به كافر، نعم نعم. وصوم رمضان عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن والزيادة يعني وفهم القرآن ومثل القرآن، لذلك هدول القرآن اللي بيسموا حدون قرآنيون، هدول أول ما كفروا بالقرآن، أول ما حاربوا القرآن، لكن بشيطني هدو، لحنا بدنا القرآن، لحنا ما بدنا سنة، ما لحنا بدنا القرآن، أما هذا سنة. الحقيقة هو أول ما طعن بالقرآن، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، طب آتانا الرسول كيف، ما هو الذي آتانا، ما هو الذي آتانا يا ربي، وما آتاكم الرسول، طب شلون هذا، شو بتعمل فيها، وأشياء كثير يعني أشياء بالبداهة بالرد عليهم، بيبين يعني قبحهم ومدى والعياذ بالله بعدهم ومدى مروق من الدين، مروق السهم من الرمية، نعم. رواه ابن عمر وأخرجه الأئمة طيب، ومعناه في اللغة رجع يعني نتكلم شو هذا الصوم، كتب عليكم الصيام، نحن الحمد لله بنعرف الصيام يعني خلاص أمسكنا، أما ربما يكون عم يقرأ أعجمي، يقرأ عم يقرأ يعني الأعاجم كتاب يعني، قال ومعناه في اللغة الإمساك، الصيام الإمساك، الإمساك له معنى يعني أبعد من قضية الامتناع عن الطعام والشراب، الإمساك يعني الامتناع، امتناع عن ماذا، الصيام الامتناع عن ماذا، يعني أقعد هيك بالبيت ما أطلع يعني ما أتحرى، قال هذا هذا اسمه صيام، إذا وقفت أنا هيك هذا صيام، صيام عن إيه؟ إمساك، إمساك عن إيه؟ عن الحركة. عيوني هيك جارت في يوم، كمان إمساك صيامها عن إيه؟ إنه ما أتحرك لا يمين ولا يسار. فصيام دي كتب ما هو؟ فقال معناه في اللغة الإمساك، لكن بالشرع ما هو؟ في حقيقة عرفية وفي حقيقة لغوية وفي حقيقة شرعية، فكل شيء له تفسير. فقال ومعناه في اللغة الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، هذا هو يعني لازم شيء واحد. نعم. ويقال للصمت صوم، للصمت للسكوت يعني صوم، لأنه إمساك عن الكلام. نعم. قال الله تعالى مخبرا عن مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا عن الكلام. والصوم ركود الريح، والصوم كمان يعني رجع أكثر يعني استطرد. قال والصوم ركود الريح، وهو يعني جائرة، جائرة صائمة، الريح صائم. نعم. وهو إمساكها عن الهبوب. شو بيقول ياطي شو الحنطق ما في ولا شوف ورق الشجرة ما عم تتحرك ولا ولا ولا شيء أبدا. تقول الله يفرق. الله يفرق. نعم. وهو إمساكها حكي تكون سؤال، سؤال الشيخ حلواني شيخ حمد يا رب حركه يا يا رب قاعدين بسيراني حكيت لكم يا يمكن قاعدين بعين الفيجي والدنيا صيف بعز الصيف وطالعين المشايخ يعني شيخ أحمد الحلواني الشيخ حسين خطاب الشيخ كريين ومحون يعني صار غيرهم كمان شوبت الدنيا والناس كفتت على عين الفيجي كل على عين الفيجي وقعدوا وعز الظهرية والشيخ سمين شوي شيخ أحمد الحلواني قال يا رب بشيبة أبو بكر أنك تحركها، بشيبة أبو بكر تحركها. قال والله لسه ما كمل كلمته، ما كملت كلمته رحمة الله يا إلا منين إجا الغيم ما عرفنا، وطلع الهواء ونزل المطار والناس كلها هربت طلعوا وبقيوا لحالهم هيك. قال له بشيبة سيدنا أبو بكر يا رب يا رب تعز يعني سيدنا هيك ذكر سيدنا أبي بكر بجاه شيبة سيدنا أبو بكر فرج عنا شيبة سيدنا أبي بكر إن شاء الله الله يرحمه. وفي الآن هيك بشيبة سيدنا أبو بكر يا رب يحركه قال دغري يتحرك فأركود الرح وهو إمساكها عن الهبوب. نعم. وصامت الدابة على آريها قامت وثبتت فلم تعتنق. لا يشوف الله آرية مع آريها يعني معناتها بمكان بالحوش تبعها بالمكان. نعم. بالزريبة تبعها. نعم. وصام النهار اعتدل فقامت وثبتت فلم تعتلي يعني قامت يعني حبسوها لا أكل ولا شرب. نعم. وصام النهار اعتدل صام النهار اعتدل يعني لا راح على الحر ولا راح على ولا غريبة انه صام النهار اعتدل لا يعني لا مشى نحو الحر ولا مشى نحو البرد وقف اعتدل. ومصام الشمس حيث تستوي في منتصف النهار مصام الشمس نعم يعني لا راح يمين غرب ولا راح شرق وقف نعم. يعني وقف حيث تستوي وهذا لحظة هذا لحظة نعم هذا وقت الزوال نعم. ومنه قول النابغة خيل صيام شو منه يعني من الإمساك من الإمساك يعني كله عم يحكي هلا لساعة الإمساك كله على المعنى اللغوي. ومنه من هذا المعنى خيل صيام وخيل غير صائمة نعم تحت العجاج تحت العجاج تحت العجاج ما بيقولوا عجاج يعني غبرة تحت العجاج كل عجاج وحرب اللي يصير الوضع نعم شعر وخيل تعلو هذا تعلق تعلق أنا حاول تعلق النجوم تعلق تعلق ما عليه شيء على كيعلق وعلى كيعلق يعني من نصرة يا من ضربة. طيب وخيل تعلق النجوم يعني شون خير صيام وغير غير صائم رايحة صيام واقفة وخيل تعلق النجوم يعني بدها تركض هيك عم تلاقي لما بدها تركض الفرس بصير بيتحرك بيفكر زي بتعض الجام اللي بتمه اللي جام اللي بيحط بتمه ايه بصير هيك بتفتح تمه كأنه عم تعضه بدها تغير خاصة لما بشوف اخواتها مشوا تطير بتلاقيها نعم وخيل تعلق النجوم شو الشاهد البيت خيل صيام يعني واقف وخيل غير صائمة يعني ماشي انطلقت غارت وخيل غير صائمة يعني طاهرة تحت العجاج يعني من سرعتها يطلع الغربة فالمغيرات فأثرنا به نقع أثرنا بالركب يعني فأثرنا به نقع طلعت الغبار غير صائمة تحت العجاج وخيل لسه تعلق النجوم أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة كما قال كما قال شوف ما شاء الله مستفيد لما بيحكي الله يجزيه الخير كأن الثريا علقت في مصامها يعني هي ثابتة في مواضعها يعني ليش الثريا الحية مجموعة النجوم يقولوا عنا ثريا هي بسموها مجموعة الدب الأصغر اي طبعا بنطلع عليه الواحد ما تتحرك هي عم تتحرك كله عم يتحرك كله عم يمشي وبيطلع كأن النجوم لذلك سؤال كأن هذا كلام جميل جدا ما قال الثريا علقت في مصامها أو إن الثريا علقت ساكتنة وإن كان لما الشاعر بيحكي أعذبه الشاعر أكذبه لكن بالقرآن ما بتلاقي في قال كأنها هذا يعني أخرجه من الإغراق إنه حزين الشاعر عم يحس الليل ما عم يزول على ثابت الطويل الحزين أي هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل لأنه الانتظار شوف الساعة لك شو ما عم تتحرك الساعة شوف طلع لكن ما عم تتحرك كأن صايم أي لا بس أنت مستعجل طول بالك عليها طلع هيك رأي هيك ما شوفه إلا يا لطيف صار الساعة 8 أنا لسه سبحان الله لذلك المنتبه يستفيد أما اللي عم يضيع وقته مضى وقته مضى عمره على نفسه في يبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم نسأل الله مضى بسرعة نعم الله سبحانه هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل نعم وقوله والبكرات شرهن الصائمة شو وين وصلنا يعني واحد عادي يعني البكرة اللي أيام اللي تحسب تسحب يعني أشياء أو البكرة اللي بتبقى على البير بس يظهر إنه البكرة العادية الشطر الأول شر الدلائي هاي البكرة هذا يعني شو بيسموه دلو الدلو اللي بينزل دلو بس البكرة هي مسكوها هيك كامل أنا بعرفها هي بطالع بلف عليها الحبل وخلاص في شرهن هذا مشاكلة مو شرهن ليش البكرة فيها شر يعني كله ممنيح أشرار البكرة لا شرهن مثل وقال سيدنا حسان شرهن شو قال بيه شركما لخيركما في داء خيركما شركما لخيركما في داء خيركما في داء قال شركما مو شركما يعني لخيركما زوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في داء فجزاء فتهديه ورست له بنيد فشركما لخيركما في داء فقال شركما هو موت من شر هذا بسموه مشاكلة والبكرة شرهن الصائمة يعني اللي فيها اللي ممنحة الصائمة يعني مصدية أو هيك يعني مهرية عم تعض ما عم تمشي صائمة ما عم تجري ومثل حكاية تمج السكين تعلق أو المقص ما عاد قص صايم بيقولوا الناس بيقولوا صايم العوام بيقولوا صايم صايم غير الصايم عكسه ماضي والخود سكين ماضي ما شاء الله بيقولوا صايم على السكين إيه صايم لكن صايم عم تطلع بدل متلم يقولوا متلم يقولوا صايم بس أكثر شيء يقولوا على المقص يقولوا صايم بيعلق إيه صايم ما عم يقطع أخي ما عم يقص صايم إيه ما عم يأكل حياك الله طيب يعني التي لا تدور يعني ها الله يجزيه الخير يعني درس أدب سوا طيب وقال بس ما طلع عن الدرس ومو مثل حكايتي بحكي مستطرين الله يرفع وقال امرؤ القيس فدع لسه ما خلص فقال فضل دع ذا وقال امرؤ القيس فدع ذا وسل الهم أنت بجسرة بجسرة زمول إذا صار تريك بأدك هيك تريك زدت يلا تريك الهم يسلاك وما تريك ضلاك الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله تروك الهم يسلاك يعني تركه بيترك ايه يسلاك تركه بيترك الله يرحمه وادي يحكي عن خاله بالأردن كانوا يروحوا ويمشوا يعني بهالليل ويحبوا بعدين صاروا تجار كبار ما شاء الله أما ما في يهلوا قال وصلوا على المحطة وبعد ما طلعوا داروا داروا داروا داروا داروا طول الليل تقريبا رجعوا لقوا حالهم محلهم مثل الديح أصيبوا من زعلوا قال بالليل يعني يبكي هو نايم قال يفز لي دائما خذي كله مثل الهن عانى عانى الله يرحمه بالأردن عانى بعدين شو بده يشتغل هو في قص طبعا دافع اسمه قص صحيح قلنا شو فيها الأطلال قال صار يضرب فيه يقول له تريك الهم يضناك وما تركته يسلاك وما تركته ضناك يسعدك يا قص ويسعدك الاشتراك دق يا أبو أحمد خلص صار قال هيك يغني تريك الهم يسلاك وما تركته ضناك صار مسكين يسلي حاله بحاله صار يطنش يعني خلص يعني فهو عم يقول فدع ذا وسل الهم عنك مجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر يعني جاء طيب أي هجر يعني الهجيرة يعني الضحو قولوا هجيرة إيه الضحو نعم والهجيرة هجيرة يعني عادته ما بتتغير هجيرة هذا هجيرة شو هجيرة يعني عادته هيك نعم أي أبطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة كأنه واقفة لأنه النهار طويل ومثل الشديد لا شمس حامية ولا نهار طويل نيك الشمس حامية ونهار طويل يعني نعم وقال آخر حتى إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب فنزل يعني سبحان الله على العكس يعني مثل ما قال هنيك صام النهار يعني اعتدل صام النهار واعتدل حتى إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب فنزل سبحان الله شو بيعطيها سبحان الله ايه ما شاء الله ايه ايه بس ايه نعم الله يرحمه وسيدي نصه حافظه طبعا ما بده يكتب هيك يكتب هو هيك انه العلم في الصدور وفي الصقول لحنا الله يعفو عنا لان فاضيه اذا ما قرينا ما بنعرف وقال آخر نعاما لوجرة سفر لوجرة سفر الخدود سفر الخدود سفر الخدود ما تطعم النوم إلا صياما أي قائمة والشعر في هذا المعنى كثير هكذا الحمد لله لسه في عندي والصوم في الشرع الإمساك عن المفطرات مع افطرات شو هلا شو قال هنيك شو والصوم شو شو ماشي دائما انتبه يا الله يعني ومعناه في اللغة الإمساك بعدين قال ومعناه هو. ليش قال ومعناه؟ لأن قريبين عهد بالآية الصوم. بعدين قال هون حكى كتير قال والصوم، لأنه طول الكلام، ما طول الكلام صار بده بقى ذكرك على إيش عم نحكي. ما قال وهو، قال والصوم في الشرع. يعني بتلاقيهم عم يكتبوا حاضرين. الله يكرمنا الجاهل ما أكرمنا الجاهل. والصوم في الشرع الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به. سؤال عن المفطرات، شوف كلامه جميل جدا، يعني عن المفطرات نعم مع اقتران النية به. لو صام تمام الصيام وما في نية ما اسمه صائم. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني الصيام صيام النهار، والنهار يبتدئ بالفجر وينتهي بالغروب. نعم. وتمامه وكماله هنيك قال الإمساك عن المفطرات، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات. يعني مثل ما كان أهل المغرب وأهل الشام استمروا على عبادة الله على مذهب عبد الرحمن رحمه الله، سيدنا عبد الرحمن الأوزاعي المدفون بدفناء، بقوا يتعبدوا 300 سنة أهل الشام على مذهب هيك. ومن أنا قرأت من مذهبه أن الغيبة تفطر الصائم، يعني بده يقضي، يعني كانوا يقضي والكذب أظهر. نعم إيه؟ بقى رحمة الله يعني شلون كانوا بقى. قال وتمامه وكماله باجتناب المحظورات، لأنه بيستدل له دليل بذلك. مثلا مثل الإمام الشافعي، مثل أبي حنيفة، كان قبل ما يكون مذهب الشافعي، يعني قبل ما ينتشر يعني هذا انتشار، كانوا متمذهبين بمذهبه، كان مذهب الشافعي قديم لكن ما كان منتشر هذا الانتشار. نعم. وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله سبحانه وتعالى ما بده إياه يعني هيك بهذا الشكل. نعم. الثانية فضل الصوم عظيم وثوابه جسيم، جاءت بذلك أخبار. الثانية يعني قال فيه ست مسائل، أي الأولى حكينا بمعناه، معناه لغة وشرع، والثانية فضل الصوم عظيم لأن ربي قال خير لك، وكتب كما كتب على الذين من قبلك. نعم. جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان. نعم. ذكرها الأئمة في مسانيدهم وسيأتي بعضها. عالم الرسول كثيرة صحاح وحسان، معناتها مراجع وشايف الأحاديث التي وردت في ذلك، منها الصحيح ومنها الحسن، صحاح وحسان. نعم. ذكرها الأئمة في مسانيده. نعم. وسيأتي بعضها أسهل لكم ما تفرق أهلا بعصر بالتوبة إن شاء الله يفرق لنا سيدي الله يحفظ. نعم. ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خصه الله بالإضافة إليه. يعني هلا هأحكي لك على كذا، يعني شيء لازم هأحكي. نعم. ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خصه، أن خصه فاعل ما هي؟ نعم. أن خصه الله بالإضافة إليه. نعم. كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طبعا يعني إذا قال قائل ليش ليه الصلاة مو لله، كمان لله، كله لله، والزكاة مو لله كمان لله. لكن طيب بنقول له كمان البيوت مو بيوت الله، ليش قال هذا بيت الله؟ هذا معناته تعظيم، هذا تعظيم لهذا وتكريم لهذا المنسوب. نعم. وإنما خص الصوم بأن له، وإن كانت العبادات كلها له، بأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات. أحدهما باين خالف، أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات إلا الصلاة، على ما تقرر بيانه عند قوله تعالى وإنها لكبيرة. الثاني أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يظهر إلا له، فلذلك صار مختصا به. فعلا يعني ألا شو عرفنا ألا واحد منكم الله ما بينه وبينكم صادق عامله يعني. شو يعرف يعني؟ ما هذا حاسس يعني. أما عم يصلي مش عم يذكر ربما يعني. لا سيدي هذا 40 سنة هذا أبونا الشيخ حسن مرجو زواج على فكرة، الشغل يأخذ زواج وأشوفه يأخذ كمان هي من زيادة الدخول الرالي يعني الله هي بس تنتقل من واحد لواحد. أما اللي حد نفي ذلك الله يرحمه الشيخ صادق هو قائم على أبوه بمرض موته، قال له أنا صمت 40 سنة صوم سيدنا داود أول وحده كان رجال، ما بي يعني استفيد رجال رجال يعني رجال يعني يعني مو هيك يعني رحمة الله عليه قال يعني لو لم يذكرها ما عرفنا. طبعا بقى بهالحالة الإنسان يصير بلقاء الله قالوا يحرم منه الرياء، لذلك قال إذا تكلم بشيء مصدقه لأنه صار إلى حالة يصدق فيها الكذوب، لذلك ما في أن يقول والله شاف حاله أم رأي لو يشوف حاله كان شاف حاله بوقت ينفعه تنفعه شوف الحال. فهذا بقى بالوقت ذاته زوجته مع معناته ما عرفت، وكمان شريكه كان له دكان مقابل جامع منجك بيت أطرميز، كان شريكه ما بيعرف كمان، هو ذكي كثير يعني مشايخ مجتمعين كانوا بدهم يعلقوا عليه بغدا شيء يعني، ومو رجل يعني أخي كريم أما تعلقوا عليه أبدا ما حدا قدر كله ما قدروا يعني إيه إنه خلص عندك إيه عندي بس بقى بعد ما ناكل عندك كان تلاقي إيه ما حدا طلع له معه زلمة رحمة الله يعني على الله الشيخ عبد القادر ويدر العربين الصومالي بيقولوا هذا شيخ القراء كلهم يعني رحمة الله يعني كان بعربين من طريق الطيب هو كان يطلع لعنده كريم يعني إله ما شاء الله رجال بكل الغوطة هذا يمكن مشان ما في مثل يعني الله يرحمه إذا مدير الناحية الدومة وهو بيعربين إذا ما بيبوس إيده ما بصير مدير ناحية بكل نسوان النصرانيات كلها ملايا الناؤوس بيعربين ما دق ولا مرة حياته رجال رحمة الله يعني. فالشاهد ما بيطول عليكم عزموا الشيخ حسن عزموا قال له شو بده يقولوا الشيخ حسن قال له يا كريم قول للشيخ عبد القادر يجي بكرة يتغدى عنه قال له سيدي عزمك سيدنا تجي تتغدى قالوا له شغلتكم انتم شو عم شغلتك شو رفقي هذا يعني شو قالوا لك لا والله عم تصيرنا بتشوف شيء بيعجبك يعني هو بيمزح قالوا له بتعملوا لي يعني شغله هيك رحمة الله عليه فإجا مجتمعين الشيخ حسن المساعي عزيمة شغل شغل الله يرحمه رحمة الله عليه وهيك صاحب براء عزم مرة جماعة على مجدرة ما حدا داء مثل أنا شو المجدرة يعني حاططلة سنوبر وحاططلة وحاططلة وحاططلة بيعرف يعني رحمة الله يعني الشاهد يعني جامع المشايخ كله يعني فصار قاعد الشيخ عبد القادر جنب الشيخ عبد محمد كري هذا الكلام من تم الشيخ كري صار دعا لي هو ما قال له الشيخ كري قال له هذا مين هذا عن أبو للشيخ حسن قال له هذا أبو لسيدنا هذا أبو قال له والله قال له والله قال له ما بعرف شو بيشوفه قال له هل هذا أبو قال له إيه قال له احكي لها قال له ما بعرف إن شاء الله يعني بس يعني بده يحكي بده يضبط تماما وإلا لا يحكي يعني ما بعرف والله بس شيء عاد شو اللي ما عاد عشان نرجع ونوع المروح ونوع المروح طيب ف بس ان شاء الله استخير قال له إلا يا شاكري قال له ايه قال له كان الشيخ حسن بعيني كبير كتير الشيخ حسن شغلي هو فعلا كبير الشيخ حسن بس هلأ والله مو كتير قال له خير ان شاء الله ليش بقى هلأ مو كتير يعني ما عجبك قال له لا قال له هيك أب بيجيب أب يساوي أكبر من الشيخ حسن لا خالطه لا شافه ما بيعرفه قال له هيك أب بيساوي أكبر من الشيخ حسن يعني رحمة الله يعني شو هالأمة شو هالأمة يعني الله يمدنا بدله يا رب يشوف الرجل الله رغم إني ما بعرف لكن رحمة الله عليه والله أشوف شوف الألمعية بعد الحكمة أقوى من العلم أقول له عنده شباب من عربين هالشباب طلاب العلم حيتقاتلوا مشان القبض مشان هيك الإيد لا من هون لا هين أنا أمشي مسألة شيء راح أدقوا الباب عليه دقوا الباب عليه شو بتكون قالوا سيدي نحن هيك ولا هيك وأنه الأفضل وكذا يعني قالوا روح على الجامع روح هلا مصلي مغرب هيك بجاوبكم بالجامع روح أنت بيا روح إجا صلي المغرب والله يعني شو للمعية سبحان الله فاتش خالد الإحرام الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان انا يا لطيف انا بلاقي يعني اثنين عبقريه انا بلاقي هي الله اكبر طلع فيهم شو زين خلاص فهمت انت وياه ولكن خلاص شو صاروا قاتلوا هيك وهيك وهيك خلاص كل المساله هي ما وصلت لهم خلاص نهاها القصة رحمة الله عليه رحمة الله عليه سبحان الله بقى هذا أبو الشيخ حسن رحمة الله عليه نعم يلا سيدي أنا بطلع أما الشيخ ما طلع يعني بس ما بس عليكم على إلوها في آل الصوم من هون طلعنا ما طلعنا نعم نعم سمعت من الشيخ يعني 40 سنة صاير ما بتعرف زوجته وشريكه ما بيعرف نعم هي تبع يوم ويوم بس داود لا هي آه. الثاني ان الصوم سر بين العبد وبين ربه ولا يظهر الا له اي ساعدته على الخطا نعم فلذلك صار مختصا به وما سواه من العبادات ظاهرة ربما فعله تصنعا ورياء فلهذا صار أخص بالصوم من غيره وقيل غير هذا وقيل غير هذا كما ما بيطول عليه وقيل غير هذا دعنا نقول فيه قد يكون ما بيعرف الله يعفى عنه أما هو يعلم أنا على ثقة نعم. الثالثة قوله تعالى كما كتب الكاف في موضع نصب على النعت التقدير يعني هي هذا وتكون اسمان الكاف نعم. التقدير كتابا كما أو صوما كما أو على الحال من الصيام أي كتب عليكم الصيام مشبها ما كتب على الذين من قبلكم وقال بعض النحاة الكاف في موضع رفع نعتا للصيام إذ ليس تعريفه بمحض لمكان الإجمال الذي فيه مما فسرته الشريعة فلذلك جاز نعته بكما إذ لا ينعت بها إلا النكرات فهو بمنزلة كتب عليكم الصيام وقد ضعف هذا القول وما في موضع خفض وصلتها وما وقف شو المعنى وما في موضع خفض شو وما في موضع لا وما في موضع خفض نعم وصلتها كتب على الذين من قبلكم كالذي كتب يعني صارت ما اسمها يعني مثل الذي مثل الذي مضاف إليه نعم والضمير في كتب يعود على ما نعم واختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي الرابعة فقال السؤال والضمير في كتب يعود على ما كتب عليكم الصيام والضمير في كتب عليكم الصيام كما كتب نعم يعني كتب الثاني نعم يعني كتب لأنه في كتب كما كتب فكتب الثاني موجودا لأن الضمير بده يرجع لمتقدم نعم الرابعة فقال الشعبي وقتادة وغيرهما التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم وقدر الصوم فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغير يصير قدر وقدر قدر نعم الآن نعم عن شعبه وغيره شو سأل الشيخ ومع قدره مع قدره حفظت من صحابه من صحابه مغتري قدره قدر مغتري قدره ومتيعون على موسى قدره على مقتل قدره مع الحر مع القدر حر مع القدر حر هذا قراءتنا شلون وعلى موسى قدر مع شلون بقى شلون من صحابي خربت الدنيا كلها هذا ما يستشعر عن صحابي عن صحاب مو من صحاب ما هي عن صحاب أنا قرأتنا هي مع قدر حرك من صحاب عن صحاب ما هي هو وإن كان قد يكون من صحاب هيك من صحاب لأنه صحاب حمد وكسائي وحفص من صحاب ومن ابن ذكوان بقى بصير تكرار من اللعن والله رحمه الله عقل هذا ممكن يكون من شوفه في البيت ما شاء الله عليك. الله يعفو عنا يخجل ما هيك والله. من صحة لأنه يصير تكرار من هنا من ذكوى من صحة صحة صحة هو حمزة الكسائي وحفص أنا تبي إشارة. نعم يلا بسم الله. نعم. تغيروا وزاد أحبارهم عليه عشرة أيام ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم 10 أيام ففعل، فصار صوم النصارى 50 يوما فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع. واختار هذا القول النحاس وقال وهو أشبه بما في الآية وفيه حديث يدل على صحته أسنده عن دغفل بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا لئن شفاه الله لنزيدن 10. ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه فقالوا لئن شفاه الله لنزيدن 7. ثم كان ملك آخر فقالوا لنتمن هذه 7 أيام ونجعل صومنا في الربيع. قال فصار 50 يعني زادوا بس غيروا كله زاد شوي وهذا النصراني مو صايم البرد أي وهذا النصراني مو صايم البرد أي لا يجب أن يصوم إمتى بيفطروا عربي خلاص فطر النصارى خلاص زفيت الدنيا دائما إيه دائما ما بغيره ما بغيره الله يرحمه إذا ما نعم. وقال مجاهد كتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل أمة بس ما أبي معلش هون يعني في طلاب علم بيجي الشيطان بيلعب عليهم هذا بيسميه من زوجي تلبيس إبليس يعني بالمعهد كان صايم أنا يعني الحمد لله 6 أيام من شوال سمون البيضة ما هي 6 من شوال ف طيب إننا نفطر أنا صايم الله ما فرض إلا رمضان وين يجيب يعني الله ما فرض إلا هيه الله فرض علينا رمضان وخلاص كلنا نحن صايم ما فرض علينا الله وأنا عم أقول لك فرض شيء أنا ما عم أقول لك فرض هيك واثنين أساس زي أستاذ من القديرين الله ما فرض علينا غيره وإن كان يعني من الأئمة في إيمان ينكر في ذلك أظن أن سأل الحنفية منكرون هذا يعني ما يقول فيه أبو حنيفة زو حضارة أنا في حياتي ما صمت غير رمضان يوم واحد أنا ما خلاص صمت رمضان في حياتي ما عليه شيء بس إحنا ما أعلم أنا بكون بدخل ما بيطالب نعم. وقيل أخذوا بالوثيقة فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما قرنا بعد قرن حتى بلغ صومهم 50 يوما فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشمسي. قال النقاش وفي ذلك حديث عن دغفل بن حنظلة والحسن البصري والسدي. قلت ولهذا قال المؤلف ولهذا والله أعلم كره كره الآن. لا معلش قلت لأن كل الحكية مو من عندي. كل الحكي قاله المؤلف. قلت ولهذا والله أعلم كره الآن صوم يوم الشك والستة من شوال. والستة من شوال بإثر يوم الفطر متصلا به. أيوة. قال الشعبي لو صمت السنة كلها لأفطرت يوم الشك، وذلك أن النصارى فرض عليهم صوم شهر رمضان كما فرض علينا فحولوه إلى الفصل الشمسي لأنه قد كان وافق القيد فعدوا 30 يوما، ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما، ثم لم يزل الآخر يستن بالسنة من قبله حتى صاروا إلى 50 يوما. فذلك قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض على أهل الملل كلها. فهذا قول. لا هذا أسبوع اسمه أسبوع المولى بالخط. هذا الأسبوع اسمه أسبوع المولى بالخط مبارحة. حولوا عيد المولد النبوي للشمس. يعني هلا احنا عيد المولد اسبوع المولد اسمه اللي ما بحب نحط هيك يعني خلوا هذيك وساووا هي كمان ارتأت دائرة الشؤون الدينية شو على شو على مبناها على شو الأكراد بيعملوا الشمسية لك هلا هذا حسين معزمني على المولد اللي بنيسان اخذوهم هم 14 لا اسبوع كله مسمينه اسبوع المولد اسبوع المولد ميلاد قنديل اسبوع كامل نعم يلا بيحك تتعبد لا ايش نعم صحيح بس يعني نعم نعم التشبيه راجع إلى أصل وجوده على من تقدم لا في الوقت والكيفية. وقيل التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح. يعني كل متحمل الآية حمالة وجوه كثير كما فإذا جاز الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من فلا يفعل هذه الأشياء من نام. وكذلك كان في النصارى أولا إذا حامل الإفطار نعم فإذا حال أو جاء في نسخة حال فلا يفعل هذه الأشياء من نام. نعم وكان في أول وكذلك الإسلام. كان في النصارى أولا وكان في أول الإسلام ثم نسخه الله تعالى بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرافث يعني إذا إنسان نام وما أكل فلا يفعل هذه يعني بس أي نام إذا قام خلاص ما يجوز يأكل شيء يتوه معملة ثانية يعني. على ما يأتي بيانه قاله السدي وأبو العالية والربيع وقال معاذ بن جبل وعطاء التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدة وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان المعنى كتب عليكم الصيام أي في أول الإسلام 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء كما كتب على الذين من قبلكم وهم اليهود لقول ابن عباس 3 أيام ويوم عاشوراء فصام صلى الله عليه وسلم كذلك حين قدومه المدينة 17 شهرا ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان. قال ابن عباس كان أول ما نسخ شأن القبلة والصيام الأول. وقال معاذ بن جبل نسخ ذلك بأيام معدودات ثم نسخت الأيام برمضان. الخامسة قوله تعالى لعلكم تتقون لعل ترج في حقهم كما تقدم وتتقون قيل معناه هنا تضعفون فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي وهذا وجه مجازي حسن وقيل لتتقوا المعاصي وقيل هو على العموم لأن الصيام كما قال عليه السلام الصيام جنة ووجاء وسبب تقوي وسبب تقوى وسبب تقوى لأنه يميت الشهوات. نعم. السادسة قوله تعالى أياما معدودات. أهل التربية يقولوا لو لم يوجد في السوق إلا الجوع والسهر يعني لاشتريت. هذا أهم شيء الطرق هذا الجوع والسهر. نعم. أياما مفعول ثاني بكتبة قال الفراء. وقيل نصب على الظرف لكتبة أي كتب عليكم الصيام في أيام. والأيام المعدودات شهر رمضان وهذا يدل على خلاف ما روي عن معاذ رضي الله عنه والله أعلم. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا فيه ستة عشرة مسح. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.